بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فصل: واما الزاني فان كان محسنا فانه يرجم بالحجاره حتى يموت. لا اله الا الله سبحان الله الحكيم العليم. كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الرامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يوجد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. لا إله. وإن كان غير محسن فإنه يجلس 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسول الله. لا لا سنة ويغرب ويغرب عاما عاما بسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغليب ولا يقام عليه الحج حتى يشهد عليه أربع شهادات أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. والمحصل من وضع وهو حكم مكلف لمن تزوج نكاحا صحيحا في قبلها ولو مره واحده، والمحصل من وضع وهو مكلف لمن تزوج نكاحا صحيحا في قبلها ولو مره واحده، وأن يشترط أن تكون الموضوعة مساوية للواقع في هذه الصفات على قولين العلماء، وأن تحسن المرايقة للبالغ وبالعكس، أما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: والمحصنات من الذين ولأنه عليه الصلاة والسلام رجل اليهودية فإذا يكون لهم الإحصان ما بينهم والمحصنة في الآية يقول المحصنة من الذين تستطيع مراد منهن الحرائر العفائف محصنة من يعود الأبناء لأن النبي نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجل كان وذلك أول رجم كان في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا شريك. رجلهما لأنهما ترافعوا إليه. أما لو لم يترافعوا ما لم يتعرض لهم. يقول تعالى فيجروا وتفحكم بينهم. أو أعرض عنهم، أن تعرض عنهم فلا يضركم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب فيحكم بينهم بشريعته التي أنزله الله عليه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما يعني رفعوا إليه قضية الزانيين منهم حكم برجمهما لأنهما كانا محصنين. ولما يعني ادعوا انها لا يعرفون الرجم وان هذا يعني اعترضوا على حكمه وراهم بان هذا هو ايضا حكم التوراه فجاءوا امرهم ان ياتوا بالتوراه فجاءوا بها واراد بعضهم ان يدور ويلبس ويغطي فافتضحوا ووجدوا آية الرجم تلوح. نعم. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا شريك ولم تدعي شبهة في الحبل. نعم. ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلة مكرهة أو بتحمل أو بوضع شبهة وقيل بل تحد وهذا هو المأثور عند الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. وأما الجواب فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. فإن أهل السنن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بالذكر يوجد على الوصية قال يوجد وروى على الوصية يعني الفعل في الوصية. نعم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه فرضي على الصديق رضي الله عنه انه امر بتحديده وعن غيره قتله وعن بعضهم انه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم وقيل يحبسان في امتن موضع حتى يموت وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم نوح. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما والرواية الأخرى قال يرجم والرواية الأخرى قال يرجم وعلى هذا أكثر السلف قالوا لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط. ويرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، لو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ. أصل. وأما حد الشرط فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وعلى الصحيح أن الفاعلين لفعل في قوم لوط أنهما يقتلان بأي صفة، لكن يقتلان حتما، فلا فرق بين الذكر والتيبير، لأن هذه الفعلة فعلة نكراء شنعاء منافية للطبع والفطرة، ما جهل أحد، يعني الذي يزني بامرأة فعل ما جنسه حلال بالزواج بالنكاح، أما فلا يحل بحق، وجاءت قصة قوم لوط في القرآن مثنات، وفيها يعني تبشيع فعلك ما سبقكم بها أحد من العالمين، ما سبقكم فتأتون الفاحشة وأنتم تصدرون، أينكم لتكون الرجال سوى تكون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. وصفهم الله بالجهل والفسق والإفساد والعدوان، وخلق العظيم أنهم الكفرة الفتقة، حيث يسمونهم شذوذا، يسمون هذا الفعل شذوذ، نعم وهو شذوذ، نعم. فصل. وأما حد الشرب فإنه ثابت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريب سوء حال البشرية، الغرب يستبيحون ويقننون فهو في قانونهم مباح، وأما في المسلمين فهم يرتكبونه يعني على وجه والعياذ بالله المعصية واتباع الشهوات، اتباع ما يزينه الشيطان. نعم.